الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى، أو قال الناظم رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم. سبق أن عرفنا الاسم وقلنا إن الاسم هو كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تقترن بأي زمن، أي ليس الجزء أو ليس الزمن جزءا منها. وقالوا في الفعل إنه كلمة تدل على معنى في نفسها والزمن جزء منها، أي تقترن بزمن، فإن اقترن بالزمن الماضي فسموه فعلا ماضيا، وإن دل هذا الزمن على حال أو استقبال فسمي مضارعا، وإن دل على هذا الاسم أو هذه الكلمة دلت على طلب يطلب وقوعه أو على أمر يطلب وقوعه في الزمن المستقبل فهو فعل الأمر. وسيأتي تفصيل علامات كل فعل. أما الحرف فقالوا إنه كلمة تدل على معنى بغيرها أو في غيرها، وذكرنا أن بعض أهل العلم اعترض على هذا التعريف، حيث قالوا إن هناك حروفا تدل على معنى ولا تفتقر إلى أي شيء لا قبلها ولا بعدها كحروف المعاني، بالعكس نحن نسميها حروف المعاني، فلا شك أن تسميتها بحروف المعاني لا شك أنه يثبت لها معنى في نفسها، فتقول هل تفيد الاستفهام، إن تفيد الشرط، بلى تفيد الجواب وغير ذلك. فلذلك يعبر أكثرهم بقولهم إن الحرف ما سوى الاسم والفعل. فإذا عرفت الشيء وأدركت معناه كان لزاما أيضا أن تميزه عن أخيه بأكثر من التعريف فتأتي بالعلامات. وقد يقول قائل: ما حاجتنا إلى هذه العلامات ونحن باستطاعتنا أن نميز بين الاسم والفعل والحرف؟ ولكن الصواب هو ضرورة معرفة هذه العلامات، لأنه من خلال دراستنا لهذا الكتاب سنرى اختلاف أهل العلم في كثير من كلمات العربية هل هي اسم أو فعل أو حرف. فنراهم اختلفوا في فعلية عسى وليس، فقال بعضهم هي حرف، قال بعض أهل العلم هي حرف، وبعضهم قال هي فعل. ولا شك أن كلا من الفريقين استدل بما يمكن أن يقنع به صاحبه، لكن سنبين من خلال هذه العلامات الصواب في كل اختلاف. اختلفوا أيضا في نعمة وبئسة، هل هي حرف أو اسم؟ اختلفوا في هذا، هل هي حرف أو اسم أو فعل؟ سنبين من خلال العلامات كذلك الصواب فيها. اختلفوا في فعل التعجب، هل هو فعل ولا اسم؟ بعض الكوفيين قالوا إنه اسم، وجمهور العلماء يقولون فعل، فكيف تستدل على اسميته أو فعليته؟ بماذا؟ بالعلامات، فهناك علامات تميز كل كلمة عن غيرها. فقالوا إذن لابد من معرفة العلامات. علامات الاسم التي ذكرها المصنف رحمه الله خمس علامات ذكرها المصنف. ذكر الجر وذكر التنوين وذكر النداء وذكر دخول ال وذكر الإسناد إليه. وكتب المطولة تذكر علامات أخرى، تذكر علامات أخرى، لكن يكتفي الطالب بمعرفة هذه العلامات ففيها غنية. أما الجر فبدأ به رحمه الله فقال: فمنها الجر، أي من هذه العلامات الجر، وهذه تسمية من؟ قلنا تسمية البصريين يسمون هذه العلامة بالجر، أما الكوفيون فيسمونها بالخفض، وهذا تسمعونه كثيرا. ما هو الخفض ما هو الجر؟ قالوا هو أثر يحدثه العامل، أثر يحدثه يحدث في الكلمة أثر، وعلامة هذا الأثر الكسرة وما نبع عنها، الكسرة أو ما نبع عنها. لماذا مهم معرفة معنى الجر؟ نفهم من خلال تعريف من الجر أثر يحدثه العامل، أولا نفهم أن الكلمة إذا تتغير وعلامتها الكسرة وما نبع عنها، أي كلمة تتغير ورأيت عليها كسرة أو ما نبع عن الكسرة كالياء والفتحة، فهم كالياء والفتحة رأيتهم فاعلم أنها اسم. هذا لماذا نقوله؟ لأن الباء اللي هو حرف الجر الباء يشتبه على المبتدأ يقول ما هذا اسم، لماذا؟ لأنه قبل للأسف يسميه جر، للأسف أنه يسميه جرا ولا في الحقيقة ليس جرا. لماذا؟ لأنه هذا الكسرة التي وجدتها هنا في تحت الباء ليس أثرا أحدثه العامل، وإنما هو هكذا لا يتغير، مفهوم؟ إذن هذا لا يقال عنه مجرور، لا يقال عنه مجرور، إنما يقال مبني على الكسر. فرق بين البناء على الكسر، فرق بين الجر. الجر هو حركة إعراب، الجر هو علامة إعراب أن هذا الأمر يتغير علامته الكسرة أو ما نبع عنه. لذلك يحسن بنا تعريف الجر. ما هو الجر؟ أثر يحدثه العامل، أثر يحدثه العامل في المعربات علامته الكسرة أو ما نبع عنها. هذا فيما يخص قوله بالجر. قال وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية. والمقصود بقوله يشمل الجر بالحرف أي بسبب الحرف أو بسبب الإضافة أو بسبب التبعية، يعني كلمة الجر. نحو مررت بغلام زيد الفاضل، فلو أعربنا مررت فعل وفاعل بغلام الباء حرف جر وغلام مجرور بالباء وهو مضاف وزيد مضاف إليه، مجرور بماذا؟ بالمضاف، بالمضاف صح، ولما جر بالمضاف وعلامة جره الكسرة، المهم مجرور باش بالمضاف. الفاضل نعت لمن؟ لزيد، وغلام زيد الفاضل نعت لزيد أو لغلام، بغلام زيد الفاضل. فالفاضل لماذا جرت؟ لم تدخل عليها باء ولم يسبقها مضاف، فنقول لأنها نعت، ونعت المجرور مجرور مثله. إذن قوله بالجر أي متى جرت الكلمة سواء كان الجر بماذا، بالحرف أو بمضاف أو بكونه تابعا، فاعلم أنه اسم مجرور، أو فاعلم أنه اسم. متى قبلت الكلمة الجر وهو هذا التغير الذي أحدثه العامل، فاعلم أن الكلمة هذه اسم. قال طبعا يمثل العلماء بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، لماذا؟ لأنه كلمة اسم جرت بالباء، والله لفظ الجلالة جر بالمضاف بسم الله، والرحمن جر بالتبعية لأنه نعت. قال فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية. قال وهو أشمل من قول غيره، أي من قول غير ابن مالك، بحرف الجر، بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا التبعية. الذي يقول إن الاسم يعرف بحرف الجر قال هذا عبارة قاصرة عن عبارة ابن مالك بالجر. لماذا الذي يقول حرف الجر لم يشمله، لم يشمل الجر بالإضافة ولم يشمل الجر بالتبعية؟ فعبارة ابن مالك أحسن، عبارة ابن مالك أحسن. والسبب في كون الكلمة جرت بالإضافة في الحقيقة يرجع إلى الحرف، لو سألت سائل مررت بغلام زيد الفاضل، غلام زيد، غلام زيد، لماذا جر زيد؟ تقول بالإضافة، غلام زيد. لكن ما هو سر الإضافة؟ ماذا درسنا؟ أن الإضافة على تقدير حرف جر، فلذلك كانت الإضافة من خصائص الأسماء، الإضافة من خصائص الأسماء. وعد العلماء الإضافة علامة سادسة، قال كل كلمة تضاف فاعلم أنها اسم، كل كلمة تضاف فاعلم أنها اسم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإضافة على تقدير حرف جر، على تقدير حرف الجر، اتفقنا. ويضيف العلماء هذه المناسبة يضيفون نوعين آخرين من أنواع الجر، فزادوا الجر بالتوهم وزادوا الجر بالمجاورة، زادوا نوعين من أنواع الجر. قالوا الجر بالتوهم والجر بالمجاورة. فإذا تطرقنا إلى هذين النوعين ما هي؟ هي فقط لكي نفهم معنى هذين الكلمتين، وإلا لا يريدان على من اقتصر على الأنواع الثلاثة من وجهين اثنين. الوجه الأول يعني هذا الجر بالتوهم والجر بالمجاورة لا يريدان على كلام ابن عقيل. لماذا؟ لما طالبناهم بالأمثلة على الجر بالتوهم أو الجر بالمجاورة وجدنا أن الجر لم يتم بالتوهم وبالمجاورة، إنما تم بالعامل الذي ذكره المصنف. مثلا أعطوا الجر بالتوهم فلان، مثلا ليس خائنا ولا كاذب، فلان ليس خائنا ولا كاذب. فلان مبتدأ مرفوع، وليس يلا من الآن ليس في الماضي ناقص مبني على الفتح. أين اسم ليس؟ مستتر تقديره هو، أي فلان ليس ذلك الفلان. ليس خائنا خبر ليس منصوب. غالبا بنسبة 90% العرب تدخل على خبر ليس الباء، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر. غالبا ما تدخل الباء على من؟ على خبر ليس، صح. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد ما وليس جر الباء الخبر بكثرة. الآن توهم المتكلم أن الباء دخلت على كاذب فجر، فلان ليس خائنا ولا كاذبا، هو يقصد توهم أنه أدخل الباء على خائن، فلان ليس بخائن ولا كاذب، ظن أنه أدخل الباء على خائن وهو في الحقيقة لم يدخلها، فعطف على ماذا؟ عطف على خائن المتوهمة، فهم عرفنا؟ عطف على خائن المجرورة في وهمه، وإلا بماذا مجرورة؟ بماذا مجرورة هي في وهمه؟ بماذا جرت؟ بالباء. يرجع الجر بالحرف وليس بالتوهم، اتفقنا؟ الجر هو بالحرف المتوهم دخوله، الجر تم هنا بحرف الجر المتوهم دخوله وليس بالتوهم ذاته، وإنما التوهم هذا نتيجة، احنا نصف هذا الفعل بالتوهم. إذن نعيد، لماذا جر المتكلم خائنا كاذبا؟ لماذا؟ لأنه عطف على خائن المجرورة بالتوهم، وإلا هي ليست مجرورة، اتفقنا؟ صح. ولكن لما بحثنا ما هو السبب الذي جعلك تتوهم الجر، قال دخول الحرف. إذن نعود إلى الحرف، الجر بالحرف. هذا الوجه الأول، أنه هذا لا يرد على كلام ابن عاقل. الوجه الثاني أن هذا لا يقع في كلام الفصحاء، لا يقع في كلام البلغاء والفصحاء، هذا يقع في كلام القاصرين عن الفصاحة والبلاغة، وإلا لا تجد فصيحا يتكلم بهذا. خاصة في كلام الله عز وجل، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام فحول الشعراء، لا تجد هذا. فلان هذا يقع في كلامنا نحن، نحن نريد مثلا أن نتشبه بما لم نعطى فنأتي بمثل الطامات، أحيانا نخطئ. اتفقنا؟ إذن فلان ليس خائنا ولا كاذبا، جر بالتوهم. النوع الثاني قلنا هو الجر بالمجاورة. الجر بالمجاورة يعني أن الكلمة، تعرفوا الحكم، الصاحب ساحب، الجر بالمجاورة، الصاحب ساحب، وأي شيء من تشبه بقوم فهو منهم، من قارب قوما فهو منهم، إما للتشريف أو للتحقير. صاحب الكلب أصحاب الكهف ذكر في القرآن لأنه جاور أصحاب الكهف، ولو لم يجاورهم لما كان له ذكر دائما. فالجر بالمجاورة جاوره، وهذا السمن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزيلوها وما حولها، أي وما جاورها من النجاسة، لأنه هذا هو الحكم يتعدى. فهنا كاين كلام هو في الحقيقة لا يجوز أن يجر، لا يجوز أن يجر، ولكنه جر. لماذا؟ لأنه جاور المجرور، جاور المجرور. اتفقنا؟ هذا حكم خاص بالجر خاصة يحدث. قد أنكره قوم، أنكره مثلا تجد بعض العلماء كالنحاس رحمه الله أنكره، يقول ما كاش قاجر بالمجاور. ومن المعاصرين مثلا الذي نتقف على كلامه مثل الشيخ البشير إبراهيم، ينكر الجر بالمجاورة، وخاصة عندما رأهم يستدلون فقط بقول العرب هذا جحر، جحر ضب خارب، هذا جحر ضب خارب نعرب، هذا هذا التنبيه هو ذا اسم إشارة مبني في معرفة مبتدأ، جحر خبر، هذا جحر ضب مضاف، ضب مضاف إليه، خارب نعت لمن؟ نعت للجحر والضب، مستحيل الضب يكون خارب، الجحر هو الخارب. فهنا كيف نعرب؟ نقول خارب نعت لجحر، نعت لجحر مرفوع بالسيف، هذا في الإعراب العلمي مرفوع، هذا مرفوع من رفعية الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة حرف الجر المجاور، بحركة المجاور، لأنه المجاورة مخلتش يرتفع، مخلتش يرتفع جرة. قال إذا أنا رني مرفوعة وعلامة رفعية الضمة لكنني منعت من ظهور هذه الضمة، لماذا؟ للمجاور. ثم أو تقول مجرور لفظا مرفوع حكما منع من ظهور حركة الرفع الجر بالمجاور، هذا هو الوجه. خاصة أنت متأكد أن خارب نعت لجحر. فالذي يرد هذا الكلام يقول لك هذا مستحيل، قال لأن العرب لا تقف على متحرك. العرب هل تقف على متحرك؟ العرب تقف على ساكن. من أين لكم أنه مجرور؟ من أين لكم أنه مجرور؟ هذا جحر ضب خارب، كي تتكلم العرب هذا جحر ضب خارب، ما تقولش خارب، من أين لكم أنه مجرور؟ الرد على هذا الكلام لأنه هذا الجر بالمجاورة اختيار فحول من العلماء كالأخفش كأبي عبيدة، خاصة أبو عبيدة إنسان يعني محقق وثقة في النقل والعلم وغير ذلك. الرد على هذا الكلام أنه الجر بالمجاورة لا يوجد، ذكروا عدة أمثلة، ذكروا عدة أمثلة. أول مثال حملوا عليه قوله عز وجل وأرجلكم، وأرجلكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم صح، وأرجلكم على القراءات، على قراءة الجمهور وأرجلكم أي اغسلوها، معطوفة على ماذا؟ على وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهاكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم أي اغسلوها مع الوجه واليدين. قرأ وأرجلكم قراءة صحيحة لا غبار عليها. فقالوا المعروف أن الرجل تغسل، ولكن اللفظ جر عطفا على رؤوسكم للمجاور، لأنه جاور رؤوسكم فجر بالمجاور، هذا إعراب أكثر العلماء الذين يخرجون هذه القراءة. الصواب، الصواب أننا نقول وأرجو لكم معطوف على رؤوسكم، والمقصود هو المسح أيضا. ونرجع إلى تفاسير السلف كيف فسروا وأرجو لكم، قالوا أرجو لكم أي خفافة، أو أمسحوا على خفافكم، أمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم فيها الخف، وأرجو لكم فيها الخف. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى بسند صحيح، بسند صحيح عنه وعن سعيد بن جبير وعن كثير من التابعين فسروا هذا وأرجو لكم القراءة هذه بالجر، ما فسروها على المسح، حملوا على المسح الخفين. وهل يمكن للآية الواحدة أن يكون لها معنيان اثنان صحيحان؟ هل يمكن يعني الحق هل يتعدد يعني؟ أما هيك ولا هيك تقول تحتمل، وكان بأي احتمال أعمل؟ فنقول هذه قراءة، هذه قراءة مغايرة لقراءة، وليست آية واحدة نستنبط منها أمرين اثنين فهم لها معنيان، لا، قراءة. وقال العلماء القرآن إن تعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات، كأنك لك آيات، آيتان، واحدة قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، والأخرى قالت وأرجو لكم. الآن تخيل عندك آية هنا وعندك آية هنا، كيف تفسر هذه الآية؟ بالمسح، وهذه الآية بالغسل، ولا تعارض، ولا تعارض. لذلك عليكم السلام ورحمة الله، وأرجو لكم لا تصلح مثالا على الجر بالمجاور، لا تصلح مثالا على الجر بالمجاور. لماذا؟ لأنها لها معنى، لها معنى صحيح معروف. استدلوا أيضا طبعا قراءة ابن كثير وغيره، يرسل عليكم شواظ من نار، على قراءة الجمهور ونحاس، على قراءة الجمهور ونحاس بالرفع معطوف على شواظ، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، ونحاس صح، أي دخان من نار ونحاس، ونحاس على في التفسير عند السلف لما لاحظوا الرفع هذا قالوا النحاس هنا المقصود به النحاس المعروف، المعدن، المعدن المعروف، يذاب ويرسل، يذاب ويرسل. فيرسل أمران اثنان، فهم يرسل أمران اثنان، أولهما شواظ من نار ونحاس، دخان من نار ونحاس. قراءة ابن كثير وغيره يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، ونحاس يصير المرسل شو هو؟ واحد، يرسل الشواظ وهذا الشواظ من نار ونحاس، فهم؟ فقالوا، فقالوا إما أن نفسر الآية بتفسير آخر أو أن نقول ونحاس جرة لمجاورته لنار، فهم؟ وعيد السلام. على قراءة الجر إما أن تقول إن المرسل، المرسل ماذا؟ على قراءة الجر واحد وهو شواظ من نار ونحاس، أو أنك تقول، أنك تقول لا المرسل اثنان أيضا على القراءة الأولى، المرسل هو شواظ من نار وشواظ وشواظ من نار ونحاس، شعر ومجرور، قالوا جرة بالمجاورة فقط، المقصود شواظ من نار ونحاس يعني مجرورة في اللفظ، لكن لا حكم المرفوع، خاصة يقوي هذا الاحتمال، ليس في هناك دخان من نار، ليس هناك دخان، دخان من نحاس، دخان من نحاس، اتفقنا. مثال آخر، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، قراءة الجمهور في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، وكلنا نتحدث عن هذا اللوح دائما، في اللوح المحفوظ، إن الله قد كتب في اللوح المحفوظ، تبانا صح. لكن قرأ نافع في بعض الطرق، في بعض الطرق، وابن محيصن في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، اتفقنا. فهنا إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. لمن يرجع المحفوظ؟ القرآن، خاصة أنه يوافق قوله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، أي القرآن هو المحفوظ. مفهوم؟ نحن نقول معنيان صحيحان، لكن الآن في الإعراب كيف يعرب الذي يراها القرآن هو المحفوظ وليس اللوح هو المحفوظ؟ القرآن هو المحفوظ، كيف يعرب قراءة محفوظ؟ يعتقد أن القرآن هو المحفوظ في لوح الآن محفوظ، يعربها نعت لمن؟ للقرآن مرفوع ومنع من ظهور حركة الرفع، شو هو الجر؟ بالمجاورة. إذن عندهم أمثلة. الآن نأتي أيضا، طبعا كله كلام باش نبين باللي الجر بالمجاورة اعتبره العلماء، وخاصة في معلقة امرئ القيس يضرب بها، يعني المثل في الجر بالمجاورة، حيث إن القافية مبنية على ماذا؟ القافية كانت مكسورة من أول القصيدة، كيف نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر القصيدة، بقي دائما مبنية على الكسرة، صح؟ فقال كبير أناس في بجاد مزمل، شو يسمع بذي البجادين؟ ها؟ وش معنى البيجاد؟ هذا بيجاد، المهم رداء، صح؟ او ذي ازارين، ماشي بيجاد يعني، عباك رداء، معناتها ولا مرفه، كي تقول الرداء، معناتها ذو البيجادين كان غنيا عنده رداء، ذو بيجادين يعني كانت عنده شمله طويله فقطعها نصفين، واحده درها ازار، واحدة دارها إزار يسطر بما تحتها، واحدة دارها إزار يسطر بما فوقه، بيجادين. البيجاد كبير أناس في بيجاد مزمل، من هو المزمل؟ المغطى. إيه، من هو المغطى؟ هل هو البيجاد هو المغطى ولا كبير أناس هو المغطى؟ هو الإنسان هو المغطى. فكبير أناس في بيجاد مزمل، هذا لماذا جرت؟ لمجاورتها لكلمة بيجاد، وإلا كان حقها الرفع، وكان حقها الرفع. مدام أثبتوا لك، هم أرادوا أن يثبتوا لك، طبعا استدلوا أيضا بيت زهير بن أبي سلمى، استدلوا ببيت زهير بن أبي سلمى، وقال هذا مشهور في كلام العرب. هنا الآن هذا يسموه طريق الإثبات، أثبت. الآن كيف تدافع على هذا جحر ضب خارب؟ قالوا من رواها هو عدل ثقة، رواها العدول، ولا شك أنهم لما رووها سمعوها في الوصل ولم يسمعوها في الوقف، لو سمعها في الوقف لحكموا على الكلمة بأنها جرت على مشهور من كلام العرب، لكنهم سمعوها في ماذا؟ في الوصل، هذا جحر ضب خريب وكذا، لو لم يسمعوها في الوصل لما نقلوها. هؤلاء عدول لابد أن توثق في روايتهم، ولا شك أن الآخرين ما سكتوا، القراءات كلها حملوها على التفسير آخر تاع الزهير، هذا جحر ضب خارب رأينا الرد عليها، وكبير الناس في بجان مزمل قال لك لا، هنا مزمل فهو مرفوع لأنه نعت لكبير، ولم يجر لأنه لمجاورة، ولكن لحركة الراوي هي اللي غلبت، بناء القصيدة بني على الكسرة. الشاهد هذا فهمناه، شو معنى جرب المجاورة؟ فهمناه الغرض من كلامنا الآن عن جرب المجاورة وجرب التوهم، هو أن نفهم هذه المصطلحات وأن نفهم هذه المسألة، على الأقل إنسان يفهم هذه المسألة ما قيل فيها وما أخذ على كل فارق. لكن لا يرد الجرب بالمجاورة ولا التوهم، لا يردان على كلام ابن عقيل رحمه الله. لماذا؟ لأن الجر سواء كان بالمجاورة أو بالتوهم إنما يرجع إلى أحد الأنواع الثلاثة المذكورة، فمثلا مزمل بماذا؟ بتبعية، مزمل نعت لكبير بتبعية، يرجع إلى الأول، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس بماذا؟ بتبعية المعطوف، وهكذا ما من شيء إلا ويرجع لأحد الثلاثة، في لوح محفوظ على قولهم، بالتبعية أيضا ما فيش إشكال، لا يرد عليهم شيء. نعم، وين؟ في لوح محفوظ، محفوظ هو نات للوح، لا لا لوح لو مجرور بالحرف، لا لا الذي جر، الذي جر وهو يعتقد أنه مرفوع، الذي جر وهو يعتقد أنه مرفوع يقول لك جر بي شو اسمه، جر بماذا؟ بالمجاورة، لا خروج اعتقد، يقول لك لا بالتبعية في لوح محفوظ، ما عندوش يعني، اتفقنا. هذا فيما يخص الجر، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، فمن كلامه. قال عبارة المصنف رحمه ابن مالك احسن لانها تشمل انواع ثلاثة. قال ومنها التنوين، التنوين في اللغة العربية لا شك انكم قرأتم ان معناه التصويت، وقالوا اخذ من قول العرب نون الطائر اي صوت الطائر، هذا هو المشهور ولا بأس به، لكن منهم من قال لا انه لم يؤخذ من تنوين الطائر، من نون الطائر اي صوت الطائر، ولكن اخذ من النون نفسها اي تنوين، جعل نون في اخر الكلمة تنوين، اي انت نونت الكلمة جعلت في اخرها نونا، فهذا كأنه مصدر صناعي، مصدر صناعي. مثلا اردت ان تضع جيما، تضع جيما في اخر الكلمة وش تسميها؟ تجويج، فهم؟ هكذا. إذا قولان الآن العلم في معنى التنوين في اللغة العربية، فمنهم من قال التنوين هو التصويت، ومنه قولهم نون الطائر، ومنهم من قال إنه التنوين أي وضع نون في آخر الكلمة. أما الآن فما هو التنوين في الاصطلاح؟ التنوين في اصطلاح النحاة قالوا تعريف المشهور نون، نون ساكنة واصل، نون ساكنة زائدة تلحق آخرة الأسماء أو الكلمات، ويقول الأسماء حب يعطيك حقيقة الأمر، يعني ما كلا تدوخ روحك، حقيقة الأمر تلحق الآخر الأسماء لفظا لا خطا. علماء التجويد ماذا يزيدون؟ لا خطا ووقفا، يعني لا تلحقه، تلحقه لفظا خطا ووقفا لا تلحق، تكي توقف دير تنوين لا تعمل تنوين، لكن احنا قلنا في اصطلاح النحاة يقفون هنا صح. الوقف تدرسه في بابه، تدرسه في بابه صح. قالوا نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، أما قولهم نون فهو جنس أو شيء جنس مخرج لجميع الحروف، وساكنة وهذا قيد أخرج النون المتحركة، النون المتحركة والنون المتحركة هذه نون ساكنة يشترط أن تكون زائدة ولا تكون أصلية، لا تكون أصلية. فمثلا أنت لو سمعت كلمة ضيفا، ضيفان، ضيفان من مأخوذة؟ من كلمة الضيف، وهذا الضيف هو الطفيلي، الإنسان الطفيلي نار كامل هو ضيف، فبالغوا فقالوا ضيفان، كما بالغوا في كلمة رعشان فقالوا رعشان لكثير الارتعاش. ضيفا لما تتكلم ضيفا لما تكتبها طبعا لأن هنا كاتبها، لما تسمع ضيفا وتقف هذا هل يسمى تنوين؟ ضيفا لا يسمى تنوين، لماذا؟ لأن النون هذه ليست زائدة وإنما هي من أصل وبنية الكلمة، فأرادوا أن يحترزوا بقولهم زائدة من لأنه ما فيش، مش كيف تحترز بكلمة زائدة؟ نون ساكنة زائدة عن ماذا ستحترز؟ لماذا زدت كلمة زائدة؟ قالوا نحترز عن كلمة ضيفا ورعشا، فإن النون التي فيها أصلية وليست زائدة، وإن كلمة تسمعها تظن أنها تنوين. كلمة تلحق أي تتصل، تتصل لا، الصواب تلحق أنها تتصل بآخر الكلمة، اللحاق متى يكون؟ في آخر الكلمة، الحق هو لاحق به أي كان متأخرا عنه، فكانوا بإمكانهم، كان بإمكانهم أن يقفوا عند قولهم تلحق، تلحق الأسماء وتنحي كلمة آخر، لكنهم أضافوا تلحق آخر الأسماء توكيدا على هذا، توكيدا عن زيادة مبالغة في الحد، أرادوا التحديد، تلحق آخر الأسماء لفظا أي تسمعها لا خطا، لا خطا أي لا تلحقها في الخط لا تكتبها. زاد ابن هشام رحمه الله تعالى قيدا من غير توكيد أو لغير توكيد، لغير توكيد. فمثلا كلمة زيد، زيد، زيد فيه تنوين، لماذا؟ لأن هذا التنوين الذي سمعناه في آخر كلمة زيد، زيد سمعنا نونا ساكنة زائدة، سمعنا نونا ساكنة وزائدة وفي آخر الكلمة لفظا ولم نكتبها، سمعناها لفظا لكننا لا نكتبها. فدائما جيب أي كلمة فيها تنوين تجد هذا الحد، محمد باب، تجد نونا ساكنة زائدة في آخر كلمة لفظا ولا تكتبها خطا. فلما أنت خلاص تعلمت الحمد لله التنوين، تعلمت التنوين هذا، عرفت التنوين شو هو، فإذا بك تقرأ القرآن وتجد لا نسف عنه، هذه لا نسف عنه، راح لا نسف عنه، ولا يكونن، لا يكونن هكذا، لا يكونن، لا نسف عن ولا يكونن. أورد علينا إشكال، ما هو؟ أن هذا التنوين هذا آخر الكلمة لا نسف عن، اسمع ماذا تسمع في الآخر؟ لا نسف عن، تسمع نونا زائدة، ما كاش نسفع، أسفع، يسفع، يسفع، إذا سمع نونا ساكنة زائدة في آخر الكلمة لفظا ولم تكتب خطا، مع أن نسفع ويكون فعل. وابن مالك رحمه الله يقول لك بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند الاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للأسماء بهذه الأشياء الخمسة، مع أننا وجدنا نسفعا لحقها التنوين. ابن هشام رحمه من أول الأمر، من أول الأمر لم يشأ أن يدخل نسفعا ويكونا في الحد، فقال لغير تنوين، هذا التنوين هذا حقيقته ليس تنوينا، إنما هو نون مشددة، نون للتوكيد مخففة، لا يكونن، لا يكونن. فوظيفة التنوين هنا أنه ناب محل، محل نون التوكيد، وظيفة هكذا تقول، وظيفة التنوين هنا أنه حل محل نون التوكيد الخفيفة، حل محل نون التوكيد الخفيفة، فله وظيفة. وهو ما هي وظيفة التنوين هنا؟ أعيد، ما هي وظيفة التنوين هنا؟ حل محل نون التوكيد، إذن فهو للتوكيد، وهو من أول الأمر قال لك أن نزيد هذا التنوين، هذا نزيد النون الساكنة هذه لغير توكيد، فلو كان لتوكيد فهذا لا نسميه التنوين. تبهنا كان لما زادوا، لذلك وضعته لكم بين معقوفين، ما زادوا من أول الأمر، لماذا؟ رأى أنه لا يسمى أصلا تنوين، رأى أنه لا يسمى أصلا بالتنوين. لما هو يتكلم عن التنوين، ما هو التنوين وهذا، أما هذا فليس بتنوين، قال هم ليس بتنوين. سنأتي على هذا ونزيده تفصيلا في حينه، في حينه، وهو نضع فصلا الإشكالات الواردة على هذه العلامات، نضع فصل اسمه الإشكالات الواردة على هذه العلامات. انتهينا من الجر، انتهينا من التنوين. قال والتنوين ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام، عرفنا التنوين بقى أربعة أقسام في الحقيقة، أفضل يقول أربعة أنواع، مش أربعة أقسام. التنوين يقول العلماء التنوين الأسئلة في آخر الحصة. التنوين قالوا أولا هناك تنوين التمكين وهناك تنوين التنكير وهناك تنوين المقابل وهناك تنوين العوض. لاحظوا بارك الله فيكم الآن ندرسها بس إنسان يفهم لازم يفهم من الآن. إذا كان سؤال متعلق بشيء لا يفهم أثناء الشرح لا بأس بالطرح، شيء خارج لا. التمكين تنوين التمكين، ما هو تنوين التمكين؟ أراد العلماء شوفوا جيدا أن يبينوا لنا من أول الأمر شيئا مهما، يعني كانك تستطيع أن تفعل هذا حاشية حاشية بعيدة مشي بعيدة في كاش ورقة مهم براسك، بس استحضر معايا هذه الأسماء منين جابوها، منين جابوا الاسم؟ قالوا هما راح في حاشية أخرى في ورقة، الاسم إما أن يكون متمكن، هذا سيأتي بعدين يعاود يقول له سيعود إليه رحمه الله بن عقل، سيعود إلى هذه المصطلحات من الآن نفهمها. الاسم ينقسم إلى قسمين، متمكن وغير متمكن. كما احنا نقول مثلا في أيامنا هذه إنسان يتقن الشيء نسميه متمكن منه، وإنسان يعني عنده فيه ثقافة تتزعزع في كل حين فإذا نقوله غير، وإن كان احنا اليوم يسمى كل شيء متمكن، احنا كل شيء اليوم متمكن، يجي يجيش كلمات يقول متمكن، هو في الحقيقة التمكن كان في يده الشيء، تمكن منه وهو في يده لا يطلقه مهما كان. الاسم المتمكن ينقسم الى نوعين، متمكن امكن ومتمكن غير امكن، متمكن امكن ومتمكن غير امكن. الان بين قوسين سنشرح ما معنى متمكن. المتمكن يقصدون به المعرب، يقصدون به ماذا؟ المعرب الذي يتغير، جاء زيد رأيت زيدا ومررت بزيد ما شاء الله، هذا اسم معرب متمكن، اتفقنا؟ بخلاف سيبويه، جاء سيبويه رأيت سيبويه مررت بسيبويه، والله أنا لين أعرف ليه ما يتغيرش، يعني الحرف أنا لين أعرف اللي عمره ما يتغير، والحرف الباء مهما كان بي تقعد بي مهما كان طول حياته تقعد، فكان يهف علينا هذا، الأسماء هذه كأنها تهف غير متمكن ودخل مع الأسماء، هو غير متمكن باب الاسمية يعني يشبه الحرف، مفهوم؟ فهذا غير متمكن ايش يقصدون به؟ ما يقابل المعرب المبني، يعني المبني اشبه الحرف فبني، سياتي. اذا الاسم نوعان معرب ومبني، المعرب وش سماه؟ متمكن، وغير معرب غير متمكن، غير متمكن يعني ما هوش متمكن باب الاسمية، كأن الإنسان لما يشوف الاسم هذا يا تعليم ما تغيرش يشك، وش يقول هذا اسم لا غير اسم، يشك، فهو غير متمكن باب الاسمية يعني يشك فيه، بخلاف زيد زيدا زيدا غير تشوفه تعرف لهذا اسم فهو متمكن. دخلنا مع الأسماء هكذا بدينا نشوفه، فإذا بنا نرى بعض الأسماء للأسف أشبهت الفعل ما قبلتش قاع التنوين، مفهوم؟ شنو ما يقبلش التنوين؟ الفعل ما يقبلش التنوين، مستحيل يقبل التنوين. فبعض الأسماء أعطينا لها تنوين قبلته هك زيد، هك فاضل، هك مسجد، ما شاء الله، هذه أسماء على الصحة. بعض الأفعال ما شدتش بيناتنا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة. علاش ما حبوش يأكلوا هادو؟ إما ماشي عباد ولا أعداء، خاطش العدو، العدو ما يأكلش معك. أما العرب شوف الناس العرب بكري، مش من العرب كانوا أعاجم يفكروا هكذا، العدو لا يأكل معك. لماذا؟ لو أكل معك لما جاز له أن يغدر بك ولا يقتلك ولا يخونك. كما نقول بيناتنا الملح، صح يقولوها ولا لا؟ بيناتنا خبز وملح، شو معنى تأكلينا مع بعض؟ كيف نروح نخونك؟ هبول. فهذا معروف العادة. فلما وضع لهم الأكل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة وأوجس منهم خيفة. هذا ما اللي ما مش حابين يأكلوه، معناتها ناويين، ناويين على الشر، فهم ناويين على الشر. فهذا كذلك حطينا له التنوين، ما حبش يديه، عطيناه التنوين لم يقبله، فأنت نكره، يعني فيك الشك، أنت اسم لما راك اسم. اتفقنا؟ الاسم الذي لا يقبل التنوين وش نسموه؟ الذي لا يقبل التنوين الممنوع من الصرف، يعني غير منصرف. والاسم الذي يقبل التنوين وش نسموه؟ منصرف. عرفنا القسمة. إذن احنا التقسيم هذا للاسم نعرفوه لا لا نعرفه ولا ما نعرفوش؟ باللي الاسم نوعان، معرب ومبني، والمعرب ينقسم الى ممنوع من الصرف والى منصرف. وشنو ما خلعونا بكلمة متمكن، متمكن امكان، ومتمكن غير امكن، يعني رهبنا شوية، الا هي مصطلحات زائدة. الان نعطيكم تلك اسماء، زيد واحمد وسيبوي، صح؟ سيبويه تشك باللي اسم ولا ما تشكش؟ هل نشك في اسميته او لا نشك؟ نشك في اسميته. لماذا؟ لانه اصلا غير معرب، لا يتغير. احنا الاسم يتغير، لا يتغير. جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، ما تغيرش. هذا يشك في اسميته، فهم؟ يشك في، فهو اسم غير متمكن، غير متمكن اصلا مبني. أحمد، جاء أحمد ورأيت أحمد، تنفسنا الصعداء. لماذا؟ لأنه تغير، ما دام تغير فهو اسم، فهم؟ حبينا ندخلوا عليه التنوين والكسرة. مررت بأحمد، ما قبلهاش الكسرة، قلنا له يا أحمد، قلنا أنا خطأ، أحمد ما يجوز. فهنا قلنا له والله أنت اسم صح متمكن، يعني اسم ما شاء الله متمكن، لكنك غير أمكن، غير أمكن. زيد، زيد هذا متمكن من جميع النواحي، فهو متمكن أمكن. فالتنوين الذي يدخل على الأسماء، اسمع، الأسماء ما مع بعض، الأسماء المنصرفة وش نسموه؟ تنوين التمكين. فنقول التمكين هو ما يدخل، تنوين التمكين هو الذي يدخل على الأسماء والذي يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة. فنقول لم يشبه الحرفة، لم يشبه الحرفة فيبنى، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. يعني لم يشبه الحرف لكي يبنى، ولم يشبه الفعل ليمنع من الصرف، فهو اسم تمكن ما شاء الله. تنوين التنكير، لاحظوا، لاحظوا جيد، العرب هذا اختلفوا فيه التنوين التنكير. مثلا الأصمعي، الأصمعي يرفضه، مش هذا التنوين التنكير هذا. يعني الفرق بين صهن وصه، هاو شخص صه وصهن. قال العرب لو كنت جالسا مع جماع أو إنسان وصار يتحدث بكلام، يتحدث وأنت لا تريد أن يتحدث أصلا، لا تريد أن يتحدث أصلا، فتقول له صاهن، صاهن، فهم؟ لا عادي احنا صح ما بيش قاع اصلا شمال الصح، لكن هو يقول عادي صح، لكن العرب يقول صاهن بالتنوين. علاش؟ لماذا؟ لانه لا يريد ان تتكلم اصلا، فهو يطلب منك السكوت عن كل حادث، ما تكلمش عن كل حادث. المطلوب السكوت عنه، المطلوب السكوت عنه ناكرة، المطلوب السكوت عنه ناكرة كل شيء. لكن انت الآن نتحدث في العلم، فإذا بك تنزلق بك القدم وتصير تتحدث في إنسان، ماذا أقولك؟ أنا بديك، أنا ماذا بي تتحدث في العلم، ولا أريد أن تتحدث في الشخص الفلاني. فإذا بي أقول صح، أي صح عن هذا الحديث، وإن كنت تريد أن تخوض في حديث آخر فلا بأس، أما أن تتحدث في هذا الحديث فصح. المطلوب السكوت عنه معروف وهو هذا الأمر. فلو كان تقول صاهن صار المطلوب السكوت عنه نكرة. كذلك كلمة مه، مه هذا اسم فعل بمعنى كف، كف يعني امتنع عن هذا. فلو طلبت أنت كنت تكتب قلت لك مه، مه وما معنى أطلب الكف عن الكتابة، لكن لو قلت لك مهن كف عن كل شيء، كف عن الحديث، كف عن الكتابة، كف عن الوجود، روح فهم يعني يصير المطلوب تركه والكف عنه نكرة. ومنه ايه، احنا هذه تسمعها كثيرا في المجالس لانهم يحبون اضاعة الاوقات، ماذا به ما تسكتش، لا يريد منك ان تسكت. فعندما تتحدث مع شخص فيقولك ايه ايه ايه فهم، اي واصل هذا الكلام، هذا اسم فعل بمعنى واصل، هذا اسم فعل بمعنى اسكت، مه اسم فعل بمعنى كف، كل واحد عنده معنى. ايهن، شوف ايه انت تتحدث عن شيء مهم، ايه اي واصل، واصل هذا الحديث، ايهن واصل في كل شيء، واصل ايهن واصل في كل حديث، اتفقنا؟ اذا في عندما قلت ايه كان المطلوب المواصلة فيه معرفة، لما قلت ايهن كان المطلوب المواصلة فيه نكرة، اتفقنا؟ صح. ما هو الشيء الذي دلنا على التعريف او التنكير؟ التنوين، فسمي تنوين التنكير، تنوين التنكير. اذا سنأتي ضابطه، قولوا هو الذي يأتي فرقا بين المعرفة والنكرة، يأتي فرقا بين المعرفة والنكرة، صح. ويلحق، حتى الآن أعطيت لكم غير أسماء الأفعال، يلحق أسماء الأفعال، ويلحق أسماء الأفعال، أسماء الأفعال بمعنى صه، مه، إيه. كلمة واه، واه تسمعونها كثيرا ينهق بها بعضهم، واه هذا بمعنى أتوجع، أتوجع، أتوجع من ماذا؟ من ألم معروف لديك وهو وجع الرأس ووجع الفم. لكن لو قلت واهن لسلمة ثم واهن واها واهن، ما معنى هذا الكلام؟ أتوجع من كل شيء، كل شيء أتوجع منه، القلب يؤلم والرجل تؤلم واليد تؤلم، كل شيء واهن، اتفقنا؟ تنوين التنكير يلحق ماذا؟ أسماء الأفعال، ويلحق الأسماء المختومة بويه، الأسماء المختومة بويه فرقا بين نكرتها ومعرفتها. فلا شك أنه إنسان لو قال رأيت سيبويه كان معروفا لديك، كان معروفا لديك، أنت تعرفه، سيبويه تعرفه. مثلا عندما تسمع اليوم كلمة سيبويه على من يطلق هذا الاسم؟ يطلق على عمرو بن بشر، معروف إمام النحاة سيبويه. لكن لو قال لك إنسان لا لقيت سيبويه، أي واحد اسمه سيبويه؟ لا تعرفه، شخص اسمه سيبويه أنت لا تعرفه، اتفقنا؟ أنا لما باش نبين لك، لو قلت لك مو بالضرورة يكون عمرو بن بشرة، كل شيء يعرف بالعهد الذي إليك. مثلا لو كان معنا إنسان يعيش معنا اسمه سيبويه، اسمه سيبويه، وجئت إليك وقلت لقد ذهبت مع سيبويه، ينطلق هذا الاسم على من؟ على الشخص الذي نعرفه. لكن لو جئتك وقلت ذهبت مع سيبويهن، أي شخص اسمه سيبويه أنت لا تعرفه. فالفرق بين النكرة والمعرفة بماذا؟ بالتنوين. إذن التنوين التنكير يلحق ماذا؟ أسماء الأفعال والأسماء المختومة بوي. قول فرقا بين تنكيرها وتعريفها. متى مرة شكون يعطينا إنسان منكم يعطينا مسألة تشابه هذا؟ أمس وأمسي. طيب ما فيش تنوين، بدي تنوين، بدي تنوين. قريناها في الباب المنادى، النكرة المقصودة وغير المقصودة. فرق كنت تقول يا رجل ويا رجلا، يا غافل يا غافلا، لما إذا كنت في مسجد تلقي درسا تلقي موعظة ورأيت إنسانا غافلا تراه غافلا، ماذا تقول؟ يا غافل. معرفة ولا نكرة؟ معرفة. تعظ يا غافلا عما خلقت له، يا غافلا. هل تقصد إنسان معين؟ لا يليق هنا واحد يقول لك تقصدني أنا، يا غافلا كل إنسان غافل. فنستطيع أن نقول إن تنوين التنكير هو الذي يفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة لفائدة فقط، فائدة. قول ومنه ويفرق به بين النكرة المقصودة وغير المقصودة في باب النداء، في باب النداء. جيد، في باب النداء. طبعا كي نثبت، ما دام ذكرت أن الأصمعي، وما أدراكم ما الأصمعي؟ إمام ألمعي، إنسان معروف عجيب، فينكر هو هذا التنكير الوارد في أسماء الأفعال. يقول لك هذه إيه إيه، ما في قاع، ما كاش قاع منها كله. فلكن بعض أهل العلم الذين درسنا عنهم في كتاب دراسة المعاجم، وهو ابن سيدة رحمه الله تعالى، ابن سيدة يصرح بهذا، يقول رحمه الله تعالى يرد على الأصمعي، قال والصحيح أن هذه الأصوات، يقصد الألفاظ، لأن اللفظ هو الصوت مشتمل، الصحيح أن هذه الأصوات إذا عنيت بها، إذا عنيت بها المعرفة لم تنون، وإذا عنيت بها النكرة نونت. مفهوم؟ اتفقنا؟ أو نونت على حسب قراءتك. مفهوم؟ إذا عنيت بها المعرفة لم تنون، وإذا عنيت بها النكرة نونت. اتفقنا؟ هذا كلام مهم. لماذا؟ يثبت لك تنوين التنكير الوارد في أسماء أفعال وغيرها. ثم قال ومن التنوين على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل، كان الأفضل وش يقول؟ المنصرفة. كان الأفضل يقول المعربة المنصرفة. لماذا؟ لأن أحمد اسم معرب ولكن لا يدخله تنوين تنكير تمكين. قال وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم. لماذا؟ جمع المؤنث السالم مع كوني معربا، مع كوني معربا ولحقه مع كوني معربا، وكان الأفضل، كان الأصل أنه يمنع من الصرف، كان الأصل أنه يمنع من الصرف، مع ذلك نون. سيأتي بيانه. نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش، سيأتي بيانه وسيأتي حكمهما. قال وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية، المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. بزاف مبنية. لماذا؟ الأسماء المبنية، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، أسماء الإشارة، كثيرة أسماء المبنية، مع ذلك لا يدخلها أصلا تنوين. فقوله الأسماء المبنية كان المفروض وش يدير؟ يقيدها بماذا؟ الأسماء المبنية المختومة بويه وأسماء الأفعال، أو الأسماء ماشي غير هذه مبنية، قد يكون في باب المنادى في باب النكرة المقصودة وغير المقصودة نسميه معربا، فهو معرب. ومع ذلك وصفه بعضهم بأنه تنوين تنكير، يا رجلا نكرة غير مقصودة، يا رجل نكرة مقصودة. إذا ماذا نعدل العبارة؟ وهو اللاحق للأسماء، لأسماء الأفعال والأسماء المختومة بويه، دير بين قوسين ويلحق نكرة المقصودة في باب المنادى. نكرة المقصودة، نكرة غير المقصودة في باب المنادى. لاحظوا تنوين المقابلة، تنوين المقابلة هذا لازم نفهمه. مثلا مسلم، مسلم، هذا أي أنواع التنوين؟ تنوين تمكين، تنوين التمكين. لماذا؟ لأنه لاحق اسما معربا زيد ومنصرف، وليس تنوين تنكير، لأنه ليس اسم فعل ولا مختوم بويه. فصح مسلم، اجمعه مسلمون، مسلمون صح، مسلمون. هذا النون هذه لماذا جاءت؟ لماذا جاءت؟ عوض، عوضا من التنوين في الاسم المفرد، لأنه مسلم، مسلم الرفع نابت عنه الواو، والتنوين هذا نابت عنه النون. والدليل على هذا حذف هذه النون عند الإضافة كما يحذف التنوين عند الإضافة. تقول مسلم القرية ومسلم القرية، فقالوا فدل هذا على أن النون عوض من التنوين في الاسم المفرد. وإنما لم تحذف النون مع جمع المذكر السالم مع دخول ال، يقول خلافا للقاعدة، وإلا كان الأولى أنها معنا لم تحدث. هناك سر تعلمونه إن شاء الله بعد 5 سنوات إن شاء الله. إذن كما حذفنا التنوين من مسلم لأجل الإضافة، حذفنا النون من مسلمون لأجل الإضافة، وأبقينا النون في المسلمون مع أننا حذفنا التنوين في المسلم خلافا للقاعدة لسر، هناك سر لم يذكره أحد إلا ياسين الفاكهي رحمه الله في شرح قدر الندى ذكره، مهم خطر آخر إن شاء الله. الآن أين الإشكال؟ الإشكال أين هو؟ ما تعصبوا، ما خلوكم مع استدلال. مسلمة، مسلمة أي تنوين هذا؟ أنا قلنا إيش قاعد تنوين مفرد؟ قلنا تمكين، تمكين مقابلة عوض، كيش قاعد مفرد؟ تنوين ماذا؟ تمكين، جيد، لأنه لاحق اسما معربا منصرفا. مسلمات مسلمات، وشنو هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل درتكم مقدمة، ما تعصبوا ما ولو أنت قابلك قريت هذه العبارة من قبل ولو. مسلمات أي تنوين هذا؟ تمكين، استدل، لأنه لاحق اسما معربا منصرفا، لاحق اسما معربا منصرفا، أين هو الإشكال؟ وش سمى هو هنا؟ تنوين مقابلة. وش صواب ولا خطأ؟ فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. الصواب أنه كان يمثل بشيء أفضل، مثلا فاطمة، شوفوا جيدا، فاطمة، فاطمة تو، اجمع فاطمة، فاطمة تن، فاطمة تن، اتفقنا؟ أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ كيف هذا؟ فاطمة ممنوعة من الصرف، فاطمة ممنوعة من الصرف، لا يلحقها تنوين. فاطمات مفروض لا يلحقها تنوين، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. فما تقولش هذا التنوين تنوين؟ تمكين، هذا التنوين مقابلة، يقابل النون في جمع المذكر السالم فقط. جاءوا بها في مقابلة النون جمع مذكر السالم. إذا ماذا لازم نقيده؟ تنوين المقابلة ما يكونش في جمع المؤنث السالم مطلقا، ولما يكون في جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف. جمع المؤنث السالم الممنوع من الصرف. لذلك كانت عبارة بعض العلماء أدق، فقال: وأما تنوين المقابلة ففي نحو عرفات. عجيب، أنا عجبني هذا، ها والله عجبني. تعرف ليش؟ لأن عرفات عالم، عالم ولا لا؟ جيء بي على صورة جمع المؤنث السالم. إذن فالعالمية والتأنيث تمنع من الصرف، ومع ذلك وجدناها عرفات. فإذا عفضتم من عرفات، هذا التنوين ماذا؟ تنوين مقابلة، يقابل لك جمع النون الموجودة في جمع المذكر السالم، جيء بها فقط لهذا، أجل هذا الغرض، لأجل هذا الغرض بغض النظر عن شيء آخر. يعني جاءت لمقابلة النون بس، هل تدل على تمكين الاسم عدم تمكنه؟ لا. ثم هذا تمثيل بمسلمات فيه نظر، فيه نظر، يعني إنسان يعدل ويقول نحو فاطمات، تمثيل بالمسلمات في الكتاب شوية مثلهم إن شاء الله. تذكروا قول الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: لا يتعلم أحدكم النحو حتى يتعلم ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه. لا يتعلم أحدكم ما ينفعه من النحو حتى يتعلم ما لا ينفعه. يعني هذه الأمور قد تجد أين النحو، احنا جينا ندرس هاولنا تفهم كلام العرب كيف يتحدثون، ثم الذهن تاعك ينشغل بمثل الأشياء ويتمرن على التفكير، يتمرن على البحث، يتمرن على النظر، يتمرن على الاستدلال. فإذا جاءت المسألة النحوية تجد نفسك فهمتها، حتى لو هضمت 100 مسألة مستحيل راح تذكرها كلها 100 مسألة، راح تذكر 80 مسألة. 80 مسألة تقولي ما نسيته وذلك الفضول. ثم إذا تعرفوا العلم ينقسم إلى ملح وعقد. ملح وعقد، كين ملح، ملحة أشياء زائدة، فاكهة. لا شك أن ما الذي لا يحب الفاكهة؟ فاكهة عيش ضرورة، هناك طعام هو الذي ملح تحتاج إليه، لكن فيه الآن العقد. كين ملح أشياء زائدة، فالملحة هذه الملح أشياء زائدة تستفيد منها، ولولاها لما حافظت على العقد، لأنك لو تبقى تأخذ غير في العقد تولف راح غير تأخذ غير مسائل مهمة المهمة المهمة، مالي تنسى تنسى المهم، مالي تنسى تنسى المهم. اتفقنا. العوض مش بيها، نعم هذا على ماذا؟ ماشي تنوين تمكين، تنوين مقابلة. خلاص تنوين مقابلة، انت لما سميته تنوين مقابلة لو كان هكذاك ما يجوز لشقات تبنيه. لو قلت في لا مسلماتي لا مسلمات لا يجوز لك بناؤه، لانه تنوين مقابلة. كيف تحذفه؟ لما سمع لا مسلماتي دل على ان هذه لغة، نوانوا لغة، كما بيت مري القيس: تنورتها من أذرعات وأهلها ليثرب أذن دارها نظر عالي. تنورت من أذرعات وسمع أذرعاتي، وسمع أذرعات، كان لراع المنع من الصرف، كان لراع، لكن الأشهر تنورتها من أذرعات، هذه تبقى النوع التنوين هذا يبقى. لا مسلمات تقولش لا مسلمات، لا مسلمات، من قال لا مسلمات؟ قل هذا راعة لغة، لغة تكلم بها، مش لم يتكلم بها، تكلم بها. احنا نحكي الآن على الأصل، على الأصل. الآن تنوين العوض، تنوين العوض ليس الذي تقرأونه في علم التجويد، ماذا يسمونه؟ تنوين البدل. فبعضهم يسميه تنوين العوض، تنوين، ليس هذا، ليس هذا المقصود. تنوين العوض هذا خاص بأشياء معينة. تنوين العوض ثلاث أقسام: عوض من حرف، عوض من كلمة، عوض من جملة. تنوين عوض من كلمة، تنوين عوض من حرف، من كلمة، من جملة. تنوين العوض من حرف، تنوين عوض من حرف هو ضابطه، سنعطي الضابط بعدين. يلحق بعض أنواع الكلمات كان المفترض أن لا يدخل عليها تنوين، بعض الكلمات كان المفترض أن لا يدخل عليها تنوين. لماذا؟ لمنعها من الصرف. مثلا نعطيكم كلمة الجواري والغواش، هذا انزعوا منه الألف واللام، ننزع الألف واللام، وش نقوله؟ جواري. الأصل جواري، بالسيف عليك تقول الأصل، مش صدقة، بالسيف عليك تقول جواري. لماذا؟ منه لماذا؟ أنا قلت الآن ضروري ويلزمك أن تقول جواري، ما تقولش جواري. لا، لأنه شوف جيدا، لأنه جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، لأنه جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان ماذا نسميه؟ منتهى الجموع، صح، منتهى الجموع. حكمه يمنع من الصرف. إذا ما تقوليش جوارن، تقوليش جوارن، كمفاتيح، مفاتح، مساجد، تقدر تقول مساجد، تقدر يجوز مساجد، لا، درسنا من الصرف قلنا لا يجوز مساجد، مساجد، مفاتيح، نوافذ، جواري، غواشي. غايتنا في الأمر أن الضمة تستثقل على الياء، فقالوا جواري غواشي، اتفقنا؟ هذا هو السبب. إذا ما يجيش واحد يقولك جوار وغواش ومع ذلك قالوا جوار وغواش، لهم من جهنم مهاد من فوقه غواش، غواش، غواشي هي أصلها، ثم غواشي، غواشي مش غواشي، غواشي. فقالوا إنهم حذفوا الياء، حذفوا الياء لماذا؟ استثقالها. صح، شوف الجواري سهلة، جواري صعبة اللسان، غواشي صعبة اللسان، لكن شوف الغواشي سهلة عجيبة. فهنا استثقلوا وجود الياء في جواري وغواشي فنزعوها، فنزعوها وأتوا بالتنوين لئلا ترجع، وأتوا بالتنوين لئلا تعود تلك الياء، أي طلبوا الخفة، طلبوا الخفة. فنقول طلبوا الخفة فقط، كاش أمر آخر. فنقول أين يكون تنوين عوض من حرف؟ أين يكون؟ في جمع في صيغة منتهى الجموع، في صيغة منتهى الجموع، عليكم السلام ورحمة الله، المنقوص في صيغة منتهى، في اسم الذي كان على صيغة منتهى الجموع المنقوص، المنقوصة أي آخرها ياء. إذا قل في صيغة منتهى الجموع آخرها ياء، صح. والسبب على اسمناها، قد يأتيك قائل قل لماذا لم تعتبرونها، لم تعتبروها تنوين، لم تعتبروا تنوينها تنوين تنكير؟ قل لا، نحن لا نقصد، ليست سماء الأفعال ولا على وزن سيبويه، ولا على صيغة سيبويه. لماذا لا تعتبروا تنوين تمكين؟ لأنه يعني ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، كيف أعتبروا تنوين تمكين؟ إذا تنوين، وهذا تنوين عوض عن الياء التي حذفت، عرفنا، حذفوا الياء فعوضوا من هذا التنوين لئلا تعود الياء، مش هربوا من الثقل. إذا هاي العبارة التي تكتبوها تنوين العوض عن حرف يلحق صيغة منتهى الجموع المنتهية بالياء عوضا منها لئلا تعود، أرادوا التخلص منها، طلبوا الخفة، مفهوم صح؟ لأن التنوين ماذا يلحق يا أخوان؟ تنوين ماذا يلحق؟ آخر الكلمة. إذا وجود التنوين قطع الطمع في عودة الياء فتحققت الخفة، تحققت الخفة، مفهوم؟ عرفتم يعني؟ سموا التنوين عوض من حرف، تنوين عوض من كلمة، سهل جدا، يلحق كلا وبعض وأي، كل وبعض وأي عوض من كلمة، كل بعض أي. لا خطأ، اسماء المنقوصة خطأ. لماذا؟ اسماء المنقوصة ضارب منصرف، ضارب منصرف، القاضي قاضي ضارب منصرف من منصرف. زفلي يقول الذي يلحق الأسماء قديما كنا نعبر عن هذا بخطأ، هذا خطأ. أعيد الذي يعبر قائلا إن التنوين العوض من حرف يلحق الأسماء المنقوصة هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأسماء المنقوصة تدخل في تنوين التمكين، تنوين تمكين، جاء قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاض، تنوين تمكين لأنه معرب منصرف. أين الإشكال؟ لازم تقول صيغة منتهى الجموع المنقوصة. تنوين عوض من كلمة يلحق كل وبعض وأي، ما معنى هذا الكلام؟ فلو قلت كل يعمل، قل كل يعمل على شاكلته. نعم، لماذا؟ لأنه في النص خفيفة، تقول رأيت جوارية، جيد، رأيت جوارية، لماذا تأتي بالتنوين والكلام خفيف؟ فهم؟ لا تأتي بالياء، فما دمت أتيت بالياء لا تأتي بالتنوين، لأنه قلنا التنوين عوض من الياء، ولا يجوز أن يجتمع العوض والمعوض منه، فهم؟ ففي حالة الرفع والجر صحيح كلامه. لماذا؟ لأنه في حالة النص يخف، يخف وجود الياء، فلا داعي للتنوين، وهذا دليل على أن عوض من الياء، دليل على أن التنوين عوض من الياء، لأنه لما جاءت الياء امتنع التنوين. الآن عوض من كلمة قلنا يلحق كل بعض أي، قال عز وجل قل كل، كل يعمل على شكله، كل. لو قيل لك أعرب كل فتقول كل مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم وهو مضاف، عجيب. والتنوين هذا عوض من المضاف إليه، تقدير الكلام كل إنسان يعمل على شكل، كل إنسان يعمل على شكل. فهمت يا شيخ؟ أعطيني جملة فيها كل من عندك ولا من القرآن، ما فيش تنوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل أمتي معافى، نحي أمتي، كل معافى، علاش جبت التنوين هذا؟ لماذا أتيت بهذا التنوين؟ عوض من كلمة أمتي. إذن هنا التنوين عوض حرف ولا كلمة؟ الله يجزيك الخير، فهذا يسمى تنوين عوض من كلمة، تنوين عوض من كلمة يلحق كل بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض الظالمين، هكذا الآية؟ لا لا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، احذف الظالمين وعوض منها تنوين، فهم؟ عوض منها التنوين. طب إذا أردت يا ريت، لكن بحسب المجلس، إن كنت في مجلس يعرف يدرك هذه الأشياء فأعرف لا بأس، ما تكون في مجلس لا يدرك هذه الأشياء فلا تعرفها. قول بعضا، قول بعضا بدل نولي بعض الظالمين بعضا، أو بفعل بيلي نولي ثاني مضاف، والتنوين عوض من المضاف إليه المحذوف. هذه اسمها إضافة تقديرية وليست إضافة حقيقية، وسيأتي معنا إن شاء الله نحتاج هذه الألفاظ. الكلمة الثالثة أي، كلمة أي أنا أعطيك جملة تغير، أضبر راسك، أيما تدعو فلا الأسماء الحسنى، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيا أيا تدعو فله الأسماء الحسنى. يا مادي زايدة أيا تدعو فله الأسماء الحسنى. مالك خايف؟ أي اسم تدعو فله الأسماء الحسنى. السبب النزول ها؟ قالوا وما الرحمن، أو يقول بلي الله واحد بعد يقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، ها راه دار دار عاود ولا لينا تعدد الآلهة. قال لا، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيا ما تدعو أيا تدعو فله الأسماء الحسنى. ناحية شوف تنوين، أي اسم تدعو به فله الأسماء الحسنى. نعطيك مثال، أي شخص يزورني أكرمه، أي شخص يزورني أكرمه، أي يزورني. إذا أي يزورني هذا التنوين عوض من الكلمة التي حذفناها وهي شخص، اتفقنا؟ مفهوم هذا؟ أي بعد كل تنوين عوض من جملة. إيه هنا رأي كبرت الحالة، بل من جمل أحيانا. فمثلا هذا يلحق، طبعا ضابط، نعطيكم ضابط مباشر، يلحق إذ وإذا، يلحق إذ وإذا. شوفوا جيدا الأمثلة، إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حين إذ تنظرون. لا شك أن هذا هو المعنى، إذا بلغت الروح الحلقومة وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون. فلا شك أن لو أعيد ذكر هذه الجملة لكان تكرار، لكان هناك تكرار. لا شك أن التكرار في مثل المقام ينزه عنه المتكلم. فالمخرج هو أن نأتي بتنوين، والتنوين يقطع حظ الإضافة، خلاص مكاش إضافة، لكن التنوين والإضافة لا يجتمعان، لا يجتمعان أبدا. خلاص تكي تقول لي إذ، وإذ احنا نعرفه باللي راهي مضافة، إذا مضافة، إذ وإذا دائما كلمتان مضافتان. فوجود التنوين قطع الإضافة. فهنا وأنتم حينئذ، أي إذ بلغت الروح حلقوم، عوض من حرف كلمة، قال لك عوض من جملة كاملة. فتعرف أنت وأنتم مبتدأ، حين ظرف، حين ظرف متعلق بتنظرون، مضاف وإذ مضاف إليه مجرور، هذا مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر، وهو مضاف، والتنوين عوض من المضاف إليه اللي هو جملة. فهم خضرت الجمل كما في إذا زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالة، زلزلت الأرض زلزالة، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما له يوم إذ عائد، يوم إذ زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما له تحدث أخباره. فهم يومئذ تحدث أخبار. شوف تنوين هذا عوض من ثلاث جمل، يلحق إذ، هذا المشهور، هذا المشهور، وهذا الذي جرى عليه جمهور العلماء ولم يذكروا غيره. بعض العلماء ذكر هذا البحث، الإمام السيوطي رحمه الله في إتقان في علم القرآن هو جيل، ذكر بعض المتقدمين، أظن أني سميتهم مرة، ذكرت أسماء من أثبت هذا. إذا شوف زيدا وش قال لك، واحد قال لك شوف معروف هذا الكلام، برك احنا للأسف غلب علينا التقليد والتعصب، قال سأزورك غدا، طبعا يحب الزيارة، سأزورك اليوم أو سأزورك، وش تقول أنت؟ إذا أكرمك، تقول إذا أكرمك، قلت إذا أكرمك، خش كنت تقول إذا أكرمك، ولت إذا حرف جواب ونصب وتصديق، حرف جواب ونصب جت تنصب المضارع اللي درسناه، لكن قلت له إذا أكرمك، إيش معنى إذا أكرمك؟ سأزورك، إذا زرتني، فهم إذا زرتني أكرمك. أعطيكم مثال أوضح، قال عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنك إذا ماذا؟ إذا ماذا؟ إنك إذا اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الظالمين، وغير هذا في القرآن كثير. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا. إذا كان لهم نصيب من الملك لا يأتون الناس نقيرا، فهم لا يأتون الناس نقيرا. وإن كانوا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فالجمل بعد إذا دائما مضاف إليه. إذا جبت التنوين نزعت تلك الجملة التي كانت مضافا إليها، فهم. لكن لو وجدت النصب فتقول إذا هنا حرف جواب ونصب شيء آخر، اتفقنا؟ هذا أحسن الأقوال، وسط. تنوين عوض من جملة، ماذا يلحق يا أخانا صبيان؟ يلحق إذ وإذا عوضا من جملة أو جمل محذوفة بعده. قال رحمه الله تعالى، والوقت المرة القابلة إن شاء الله 11:15 يا أخوان، 11:15. قال وين وصلت؟ وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، المفروض كان يقول جمع المؤنث السالم ممنوع من الصرف، نحو مسلمات، وهذا التمثيل فيه نظر، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض قسم رابع، وهو على ثلاث أقسام، عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، قولوا احنا إذ وإذا، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. قلنا التعدية عوض بعن مولد، عوض يتعدى بمن، تقول عوض من كذا. أما عنه هذه شاعت، لا شاعت عوضا عنه، عوضا منه. وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لكل تزيد وبعض وأي، عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتي بالتنوين عوضا منه. وقسم يكون عوضا من حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش. هنا ما شاء الله، الحمد لله، أعطى بالتمثيل، يعني يقصد كل جمع منتهى جموع ممنوع من الصرف، الذي هو ممنوع من الصرف لكن بشرط يكون منقوص، كل منتهى جموع يكون منقوص، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا. لماذا؟ تقول لماذا في حالة النصب تعود الياء لخفتها، فلا داعي للتنوين، تقول وله نحو رفعا وجرا، لأن في حالة النصب تعود الياء لخفتها فلا داعي حينئذ للتنوين، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، ذكرت تنصب رأيت جوارية، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وقت على الأذان أكله.